قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول به، غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعتبر عند العلماء رحمهم الله أصلا في جواز الوقف والحكم بصحته واعتباره في الشريعة الإسلامية. وقد بين هذا الحديث جملة من الأحكام والمسائل الشرعية، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: أصاب عمر مالا بخيبر. هذا المال ورد في الرواية الأخرى أنه كان 100 سهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، ثم كانت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الأسهم، فأصاب 100 سهم في أرض خيبر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، والاستئمار استفعال من الأمر، أي يريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبه منه، ما الذي يشير به عليه؟ وفي هذه العبارة دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم كانوا يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه الرأي والمشورة فيما يكون لهم من أمور دينهم ودنياهم. ولا شك أن هذا من كمال الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكمال إجلاله وتوقيره وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. وفي هذه العبارة دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم همهم الآخرة، ولذلك لما أصاب هذه النعمة من الدنيا لم يفعل فيها شيئا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره. وقال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه يريد التصدق بهذا المال، وأنه قد طابت نفسه بإخراج هذا المال في سبيل الله عز وجل. وظاهر الرواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك في جواب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن شئت. وفي هذه الجملة دليل، أعني قوله يستأمره، أخذ العلماء منها دليلا على استحباب المشورة، وهذا أصل قررته الشريعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أنه يستحب للإنسان أن يشاور في أمور دينه ودنياه وأخرى. وهذه المشورة من عمر وقعت في أمر أخروي سأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب وجوه الخير وأفضل أبواب الطاعات وأشرف منازل القربات، فدله عليها صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن المشورة مشروعة، وقد شرعها الله عز وجل لما فيها خير دين الناس ودنياهم وأخراهم. ولذلك قال الحكماء: من كان يشاور الناس كانت له عقول، ومن لم يشاور فله عقل واحد. فالإنسان الحكيم العاقل يشاور الناس فيما نزل به من الأمور حتى ولو كان عاقلا حكيما. ولذلك قد تخفى الحكمة عن الحكيم، ولا يمكن أن يصيبها إلا برجل يعينه على إصابتها. ولله در الشاعر حيث يقول: شاور أخاك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تبصر ما دنا ونا ولا ترى ما بها إلا بمرآة. فالمرآة هي الرجل الحكيم العاقل أو المرأة الحكيمة العاقلة التي تدل على خير الأمور. فلذلك كانوا يعرفون عقل الرجل بمشورته للحكماء والعقلاء، وإنما يستشار من يوثق بدينه وعقله. أما العقل فهو ميزان الدنيا، وأما الدين فهو ميزان الآخرة. فلذلك يشاور الحكيم العاقل من كان بهذه الصفة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشورة أمانة، فقال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. فجاء هذا الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الرأي في هذا الباب من أبواب الخير. ولذلك قال العلماء: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريد الصدقة بهذا المال، ولكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب وجوه الخير وأقربها إلى الله جل وعلا وأعظمها ثوابا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: يستحب للإنسان إذا أراد أن يوقف أرضا أو يتصدق بمال أن يسأل العلماء ويستشير من يوثق بدينه وعلمه حتى يصيب أفضل وجوه الخير، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. وفي هذه العبارة دليل على كمال إيمان هذا الصحابي الجليل ورجائه لما عند الله عز وجل، لأنه لما أراد الصدقة بحث عن أحب الأموال وأنفسها عنده، وذلك هو الأصل الذي يدأب عليه الأخيار والصالحون، كما أخبر الله جل وعلا أنه تمام البر والطاعة فقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإذا أصاب الإنسان أفضل الأموال وتصدق بها أصاب البر، والبر في الآية يهدي إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والبر يهدي إلى الجنة. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يبر ويصيب رحمة الله جل وعلا، فإنه يبحث عن أحب الأموال إلى نفسه وأعظمها منزلة عنده. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحون بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، طلبا لمرضاة الله جل وعلا. ولذلك ثبت في الحديث عن أبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو رب العالمين غني عنا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يستقرضكم ليرفع من درجاتكم ويعظم حسناتكم. فقال: يا رسول الله، إن لي بالمدينة حائطا فيه 600 نخلة هي أحب ما أملكه، أشهدك أنها صدقة لله. ثم مضى إلى حائطه ووجد زوجه وأولاده يلتقطون الثمر، فقال لهم، يخاطب زوجه وأولاده بالتبع: بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي، إلا رجاء الضعف في المعادي، والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى التنادي. فقالت المرأة الصالحة تجيبه وهي فرحة مستبشرة بطاعة ربها وإصابة زوجها لخير آخرته: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، قد متع الله عيالي وفرح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اجترح. ثم ضربت أيدي صبيانها وخرجت من حائطها بلا تمرة، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤثرون ما عند الله على هوى أنفسهم وما ترتاح إليه قلوبهم. وكلما كان المال عزيزا إلى نفس المال كلما كان المال عزيزا إلى نفس المؤمن وعزت عنده آخرته ورحمة ربه، هان عليه أن يخرجه في سبيل الله جل وعلا ويرجو به نجاة آخرته، يشتري به السلعة الغالية والمنازل العالية في جنة خالدة باقية. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الصحابي الجليل، يتصدقون بأفضل الأموال، يطلبون بها رضوان الله الكبير المتعال. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد غزوة العسرة، وكانت غزوة شديدة عظيمة المؤونة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر ومع ما هم فيه من قلة الركب والزاد، قام النبي صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه رضوان الله عليهم إلى الإنفاق في سبيل الله. فجاء عثمان رضي الله عنه بالذهب والفضة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤثرون ما عند الله على ما هوى أنفسهم. فالشاهد أن هذا الصحابي أعرب عما في قلبه من عزة هذا المال في نفسه وعظيم وقعه في قلبه. قال العلماء: إن الله يمتحن العبد بالنعم والخير، فإذا أعطاه شيئا من الدنيا ذكره بحلاوة ذلك الشيء الذي أعطاه، ثم وضع نصب عينيه الآخرة، فإن كان عبدا موفقا سعيدا طلب مرضاة الله جل وعلا واحتقر المال الذي أصابه وسأل الله رحمته فأنفق المال في طاعته، وأما إذا كان دون ذلك فإنه ينظر إلى الحظوظ. ولربما قال: الحقوق كثيرة، وأساء الظن بربه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن أحب الصدقات وأفضلها عند الله جل وعلا: أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها في هذه العبارة دليل على مشروعية الوقف، والوقف أن يوقف الإنسان منفعة الدار أو عين المال على أن يكون صدقة لوجه الله جل وعلا يريد به آخرته، ويكون هذا الوقف لأشخاص مخصوصين أو جهة معينة أو نحو ذلك، فلا يصح الوقف للمجهول. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقف الذي يريد أن يوقفه يكون صدقة وسبيلا لله جل وعلا، ويجوز للإنسان أن يوقف على القريب والبعيد لقوله في آخر هذا الحديث وذي القربى. والوقف على القرابة أفضل من الوقف على الأبعدين، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها. في هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الوقف، المسألة الثانية أن الوقف يصح بقوله حبس، فلو قال إنسان حبست بيتي أو حبست مزرعتي كانت المزرعة والبيت حبسا ووقفا. المسألة الثالثة مشروعية تحبيس الزروع والثمار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إيقاف الأرض، فدل على مشروعية أوقاف الأراضين، ويستوي في ذلك أن تكون عامرة بالدور أو تكون عامرة بالثمار والزروع، فكل ذلك يصح توقيفه. والمسألة الرابعة فيها دليل على أن الوقف لا يباع، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الأوقاف تحبس ولا يجوز بيعها إلا في أحوال مستثنى، وهي الأحوال التي تتعطل فيها مصالح الأوقاف. مثال ذلك أن يوقف الإنسان مزرعة على أناس من الضعفاء والفقراء، ثم إن هذه المزرعة يغور ماؤها ولا يوجد بها ماء، أو تذهب عينها بحيث يتعرض زرعها للفساد والهلاك، فحينئذ يجوز بيعها لشراء غيرها من جنسها. وقال بعض العلماء إذا أمكن تعميرها واستصلاحها فإنه لا يحكم ببيعها والأول أقوى. ولذلك نص العلماء على أن الأوقاف لا تباع إلا بحكم القاضي، ولذلك يجب على ناظر الوقف إذا رأى تعطل مصالح الوقف أن يرجع إلى القضاة، ثم القاضي ينظر في دعوى الناظر، فإن كان الذي ذكره صحيحا فإنه يحكم بالبيع، وأما إذا كان غير صحيح ألزمه بما فيه مصلحة الوقف. المسألة الخامسة أن قوله وسبلتها وتصدقت بها فيه دليل على مشروعية الوقف على سبيل الصدقات، وسواء كان ذلك على مستحق الصدقة أو غيرها. واختلف العلماء رحمهم الله هل يصح الوقف على الأغنياء بقصد الصدقة عليهم، والصحيح جواز ذلك، ويستوي في ذلك أن يكون الوقف على القريب والبعيد الغني، وهذا هو أصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله. قال عبد الله رضي الله عنه: فتصدق بها عمر، أي تصدق بتلك الأرض على سبيل الوقف. وفيه دليل على أن الوقف يصح في حال الحياة، ويصح إذا كان معلقا على وفاة الإنسان. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تباع ولا تورث. قال عبد الله رضي الله عنه: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا تورث ولا توهب. قوله لا تباع ولا تورث فيه دليل على أن من أوقف شيئا أنه لا يصح له بيعه، وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان فقال يجوز بيع الوقف، وهو قول مردود مخالف للجماهير، وقد خالفه أصحابه رحمهم الله، فخالفه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله على الجميع. والصحيح مذهب جمهور العلماء أنه لا يصح بيع الأوقاف إلا بحكم القضاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ولا تورث، وفي قوله لا تورث فيه دليل على أن الأب إذا أوقف شيئا أنه لا يجوز للورثة أن يأخذوا ذلك الوقف إلا إذا سماهم فيه. واختلف العلماء رحمهم الله إذا أوقف على الورثة، وخص بعض الورثة هل يجوز ذلك أو لا يجوز، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه، ولذلك أوصى الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا توفي أن دوره لبناته تسكن بها المرأة، تسكن بها المرأة إذا طلقت وأرملت. قالوا فهذا يدل على جواز تخصيص الوقف لبعض الورثة، وقال بعض العلماء لا يجوز تخصيص بعض الورثة بالوقف لما فيه من ظلم الباقين وإيغار صدور الأبناء والبنين، ولذلك منعوا من ذلك من هذا الوجه. ومذهب من يقول بحجية قول الصحابي يقول بصحة وقفه على لصحة ما ذكرنا، يقول عليه الصلاة والسلام ولا توهب، فيه دليل على أن الوقف يخرج بالكلية من ملك الإنسان، فلا يصح له أن يعطيه للغير، لا على سبيل المعاوضة ولا على سبيل الهبة والتكرم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال الثلاثة لانتقال الأملاك، البيع بالمعاوضة وكذلك الميراث على سبيل الشرع وكذلك الهبة، فلا يصح بيع الأوقاف ولا هبتها ولا توريثها. ولكن إذا أوقف الإنسان على قرابة ما أو على أناس من قبيلة معينة أو من جنس معين وخصص ذلك بهم فإنه يستوي فيه أحياؤهم، فإذا خص طبقة الأحياء فإنه إذا ماتت الطبقة من الكبار ورثها الصغار. مثال ذلك أن يقول الإنسان داري أو مزرعتي وقف على أولاد الذكور، فإنه في هذه الحالة إذا عمم قال بعض العلماء يستوي صغارهم وكبارهم، وقال بعض العلماء فإنه يرث الأولاد الذكور من البطن الأولى ثم أولاد أولادهم ثم أولاد أولادهم، ولا يستحق أولاد الأولاد إلا بعد موت جميع الطبقة الأولى، ولا يستحق أولاد أولاد الأولاد إلا بعد موت جميع أولاد الأولاد. وقس على هذا، وذلك في قوله عليه فيستثنى ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ولا يورث، الوقف يورث على سبيل الوقف ولكن لا يورث على سبيل الميراث كما هو مقرر في كتب الفقهاء رحمهم الله. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فتصدق بها عمر في الفقراء، تصدق بها عمر في الفقراء والقربى، في الفقراء والقربى وفي ابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب. في هذه العبارة دليل على مشروعية تخصيص جهة معينة بالوقف، سواء كان ذلك على سبيل سواء كانت من القرابة أو من غير القرابة. وفي قوله رضي الله عنه وفي القربى وجهان، قال بعض العلماء أراد عمر قرابته سواء كانوا من الآباء أو الأمهات. وقال بعض العلماء أراد عمر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الوجهين محتمل. وقوله وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله إذا أطلق فهو الجهاد في سبيل الله، وذلك هو المعنى المتبادر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستفاد منه العموم إذا لم يرد في السياق والسباق ما يدل على التخصيص. والأصل أن سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهو تخصيص شرعي، وإلا قد يطلق ويراد به العموم. وفي قوله وفي ابن السبيل، المراد بابن السبيل المسافر العابر، والمسافر العابر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون غنيا وينقطع، والحالة الثانية أن يكون فقيرا منقطعا. وفي كلتا الحالتين يستحق الزكاة والصدقة، ولكن في الحالة الأولى إذا كان غنيا وانقطع، قال بعض العلماء يستحق الصدقة، فإذا بلغ دياره رد المال لأنه مباح له على قدر الحاجة. والقاعدة في الأصول أن والقاعدة الشرعية تقول: ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. قالوا إذا أعطي ابن السبيل الغني فإنه يعطى على قدر حاجته، ثم إذا بلغ الديار رد ذلك المال لمن أعطاه، لأنه لا يحل له ملكه لمكان الغنى. وفي قوله وفي القرب وفي سبيل الله وابن السبيل تحديد لجهات الوقف ومصارفها، ويجوز للإنسان إذا أوقف أن يجمع بين أكثر من جهة، وذلك أن عمر في هذا الحديث قد جمع بين أكثر من جهة، ويستوي في ذلك أن يجمع بين جهات الفقراء والضعفاء والمستحقين، أو يجمع بين جهات المستحقين وغير المستحقين. فمثال الحالة الأولى أن يقول: مزرعتي وقف على الفقراء والمساكين. ومثال الحالة الثانية أن يقول: مزرعتي للفقراء والمساكين وللأغنياء من قرابتي. فالمقصود أنه يجوز أن يجمع بين المستحق وغير المستحق. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، المراد بمن يلي الوقف ناظر الوقف. وناظر الوقف له حالتان: الحالة الأولى أن يكون صاحب الوقف، والحالة الثانية أن يكون غير صاحب الوقف. فأما إذا كان صاحب الوقف فإن ملكيته للوقف في الأصل لا تبيح له أن تتصرف أن يتصرف أكثر مما كان في نيته عند الوقف، ولذلك يتقيد تصرفه بما نص عليه في وقفيته ولا يزيد. وأما إذا كان ناظرا من غير صاحب الوقف فهو على حالتين: الحالة الأولى أن ينصبه صاحب الوقف، إما بتعيين اسمه أو بتعيين وصفه. تعيين اسمه كأن يقول: فلان يلي وقفي. وتعيين وصفه أن يقول: الأرشد فالأرشد من أبنائي. وأما الحالة الثانية أن ينصبه غير صاحب الوقف، وذلك يختص بالقضاة والحكام، فهم الذين ينصبون نظار الوقف، وهم الذين لهم حق تولية الناظر على الوقف. ثم إذا تولى الناظر على الوقف فإنه يأكل من الوقف بالمعروف لقاء قيامه على ذلك الوقف، وعليه أن يتقي الله جل وعلا. ومهمته في الوقف تنحصر في جانبين: الجانب الأول الحفاظ على الوقف، وصيانته ورعاية مصالحه ومرافقه على الوجه المعتبر. الأمر الثاني والجانب الثاني أن يصرف الوقف في وجهه الذي سمي له، ولا يتصرف زيادة على ذلك إلا بإذن القاضي. فإذا قام إنسان على الوقف وجب عليه أن يتولى مصالح الوقف ويرعى موارد الوقف، فإذا كان مزرعة فإنه ينظر في عينها وبئرها ومائها وكيفية وصول المياه إليها، ويستخدم العمال ويستأجر المستخدمين لصيانة عيون الماء وصيانة الآبار، وكذلك تصريف المياه في المزارع. وإذا كان الوقف من العقار من الدور ونحوها، فإنه يتولى صيانة مرافق تلك الدور، فيحافظ على ما يعين على بقائها ونحو حسنها وتمام مصالحها. ثم كذلك إذا أخذ غلة الوقف فإنه ينظر في المال الذي يحتاجه الوقف للاستصلاح. مثال ذلك لو أن المزرعة أخرجت 100,000 ريال، فإنه إذا احتيج للإنفاق عليها 10,000 مثلا، فإنه يبدأ أولا بأخذ الحق المستحق للأرض لبقاء عين الوقف، ثم يقوم بعد ذلك بتقسيم الفائض والزائد، ويأخذ على قدر ما حدد له القاضي إذا كان القاضي قد نصبه. أما إذا نصبه صاحب الوقف وحدد له نصيبا من الوقف فإنه يأخذ ذلك النصيب لا زيادة عليه. مثال ذلك أن يقول صاحب الوقف للناظر على الوقف ربع الوقف، أو للناظر على الوقف عشر الوقف أو نحو ذلك، فإنه يأخذ القدر المسمى ولا يزيد على ذلك القدر. وقال العلماء في هذا الحديث دليل على أن ناظر الوقف يأكل من الأوقاف بالمعروف، والمعروف المراد به ما جرى به العرف، ولذلك يحتكم إلى قول أهل الخبرة في مثل هذا وفي قوله والضيف، أن يجوز لناظر الوقف أن يأكل ويطعم ضيوفه إذا دخلوا عليه في مكان الوقف. مثال ذلك أن يكون الإنسان ناظرا على مزرعة مثلا، ثم يأتيه الضيف فيجني له من ثمار المزرعة، ولكن هناك حالتان: الحالة الأولى أن يجني له ثمرة المزرعة فيأكلها في المزرعة دون أن يأخذ شيئا معه، وهذا هو المراد في الحديث. والحالة الثانية أن يعطيه ذلك ويخرج به عن مزرعته، فهذا لا يجوز ولا يصح، لأن المال من كل جهة مخصوصة لا يستحق لغيرها، ويعطى ضيف الناظر الأكل بالمعروف. فمن حق الناظر أن يعطيه وأن يستضيفه بالمعروف. واختلف العلماء رحمهم الله في أهل الناظر. لو أن إنسانا له زوجة وهو ناظر على الوقف، هل يجوز لزوجه أن تطعم ضيفها كما يطعم زوجها؟ فقال بعض العلماء يجوز لها ذلك لأثر حفصة رضي الله عنها وأرضاها في إطعامها من وقف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء الحكم يختص بالناظر دون من عداه، والأقوى أن الحكم يختص بالناظر. وأما زوج الناظر فإنه لا يأخذ حكم الناظر لأنه هو الأصل، وفي قوله غير متمول قالوا المراد به الناظر، والأقوى أن المراد به ضيف الناظر على ما قررناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيه. هذا الحديث الشريف اشتمل على باب الهبة والصدقات، وأنه لا يجوز للإنسان إذا تصدق بالصدقة وأعطاها الفقير أن يرجع في صدقته، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في حديثه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. والمناسبة بين هذا الحديث والذي قبله أن باب الصدقات والأوقاف بابا، أن باب الصدقات وباب الأوقاف بابان متقاربان، فلذلك ذكر المصنف رحمه الله مسألة الهبات والصدقات والرجوع فيها بعد حديث الوقف الذي ذكرناه عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يقول فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله عز وجل. هذه الجملة فيها دليل على مشروعية الصدقة بالظهر، والمراد بالظهر المركوب، سواء كان من الخيل أو كان من الإبل، وفي حكم ذلك ما يوجد من خلق الله جل وعلا في مختلف الأزمنة والأمكنة. فكما يجوز الحمل على البعير والحمل على الفرس في سبيل الله جل وعلا، كذلك يجوز التصدق بسائر آلات النقل، سواء كانت من حديد أو غيرها، ولأن المقصود هو القربة والطاعة والبلاء في الإسلام، فإنه كما كانت الإبل والخيل يستعان بها للجهاد في سبيل الله عز وجل في ذلك الزمان، فكذلك غيرها منزل منزلتها في هذا الزمان، ولذلك يشرع الحمل عليه كما يشرع الحمل على ذاك، وفضل الحمل عليه كفضل الحمل على ذاك، لأن المقصود به التقرب لله جل وعلا. وقوله حملت على فرس في سبيل الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزو في سبيل الله عز وجل دعا أصحابه للخروج معه، فكان من الصحابة من يجد الظهر، ومنهم من هو فقير معدم لا يجد الظهر، فكانوا يتصدقون على الفقراء والضعفاء. وكان الصحابي إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير يقول له: يا رسول الله، قد علمت أنك خارج للغزو ولا ظهر عندي، فاحملني يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملك عليه. تولى الصحابي يبكي أن خلف وقعد مع المخلفين، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشفقون ويعطي بعضهم بعضا الظهر، ولربما خرجوا للجهاد على بعير يتعاقبه الثلاثة والأربعة، يسيرون ثلاثة أرباع اليوم، يركب كل واحد منهم ربع مسير البعير، كل ذلك طلبا للفوز بالشهادة في سبيل الله جل وعلا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقرن بأعلى الفردوس ممشاهم، إذ نصروا دين الله جل وعلا، وما خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق على هذا الصحابي بذلك الفرس، ثم إن الصحابي لم يكرم ذلك الفرس، وقد جاء في الرواية الأخرى أن الفرس كان عتيقا أي فرسا جيدا، فلم يكرمه ذلك الرجل الفقير، فنظر إليه عمر فوجد الفرس قد تعب وأعيا، فأخذته الحمية وأراد أن يشتري الفرس من صاحبه الذي تصدق به عليه، فمنعه فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تأخذه ولو باعكه بدرهم، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يأكل قيئة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية هذه التي معنا أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة، فدل هذا على أنه إذا تصدق الإنسان بمال ثم قبض الفقير ذلك المال أنه لا يجوز له الرجوع فيه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته وهبته بالكلب الذي يقيء ثم يأكل قياه، وهذا أبلغ ما يكون في التمثيل، وذلك أن الطباع السليمة والعقول السوية لا ترضى بهذه المنزلة. فكذلك الإنسان إذا تصدق بالشيء على أخيه فإنه من بخله ولؤمه أن يرجع في عطيته بعد هبته، ولذلك نفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وحذره أن يكون بهذه المثابة التي يشبه فيها الكلب. وثبت في الرواية الثانية أنه مثل سوء، ومثل السوء لا يليق بالمسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، كما أخبر الله في كتابه. فاستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب أنه ليس للمسلم مثل السوء، وفي هذه العبارة دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون مهذب الأخلاق مع المسلمين، وأنه لا يجوز له أن يستطيل على أخيه المسلم فيشبهه بالحيوان مثلا، ولذلك يعتبر تشبيهه للمسلم بالحيوان ذنبا لما فيه من الإهانة للمسلم. والشرع يقصد تكريم المسلم والمؤمن، ولذلك لا يجوز تمثيل المسلمين بالمثل السوء، كأن يقول لأخيه إنه كالحمار أو كالكلب، فذلك لا يجوز لما فيه من بالغ الأذية والاستطالة بعرض المسلم. وفي هذه العبارة دليل أيضا على أن الهبة تملك بالقبض، وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقضى به أبو بكر الصديق من قبله، حيث قال لأم المؤمنين عائشة: إني كنت قد نحلتك نحلة، فلو أنك أخذتيها لكانت ملكا لك، أما وإنك لم تقبضيها فأنت اليوم وإخوانك فيها على ميراث الله جل وعلا. قالوا: فهذا يدل على أنه إذا لم يقبض الإنسان الهبة والصدقة أن من حقك أن ترجع فيها، ولذلك لو أن إنسانا أراد أن يتصدق بمال وخرج من بيته وفي جيبه المال، ثم إنه قبل أن يبلغ الفقير عرض له عارض يمنعه من الصدقة، فإن من حقه أن يمتنع من الصدقة، ويكتب له أجر الصدقة بنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أجره مكتوب، ولكن إذا أعطى الفقير ذلك المال وتلك الصدقة فإنه لا يرجع فيها على ظاهر هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قال العلماء: شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد عائد في صدقته بالكلب، وذلك أنه فوت الخير على نفسه، وذلك بسحب الصدقة. ولذلك قالوا إنه شبه بهذا على سبيل التقريع والتوبيخ من الشرع. وجزم بعض العلماء بحرمة الرجوع، لأن الذم يشعر بالذنب، ولذلك قالوا من صيغ التحريم اشتمال النص على التوبيخ والذم والتقريع. فإذا اشتمل النص على التوبيخ والتقريع والذم كان ذلك من قرائن التحريم، ولذلك قالوا يحرم على الإنسان أن يرجع في صدقته من هذا الوجه. أثابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: غير متمول فيه، وفي رواية: غير متأثل. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنه قد يقول صاحب الوقف للناظر: نظرتك بربع الوقف أو بعشره ونحو ذلك، فهل هذا يدخل في الجهالة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقوله أنت ناظر على وقفي ولك عشر الوقف، الأصل فيه أنه جهالة من جهة تحديد القدر بعينه، حيث لا ندري كم عشر الوقف ولا ندري كم ربع الوقف، ولذلك يعتبر معلوم النسبة مجهول القدر، وفيه جهالة، والأصل عدم صحته إلا إذا كان ذلك فيما استثني ومن ذلك الأوقاف، لأن الوقف فيه شبهة الهبة والتكرم وشبهة الإجارة، فلم يتمحض فيه المنع كالإجارة، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، كم يجوز للعبد أن يوقف من ماله؟ هل نصفه أو أكثر؟ وهل يجوز لورثته أن يأخذوا منه لحاجتهم وفقرهم؟ إذا أوقف الإنسان فهو مخير بين أن يوقف جميع المال أو يوقف بعض المال، وليس هناك للوقف تحديد. وأما إذا كان إيقافه لجميع ماله في حال حياته يعرض أبناءه وذريته أو يعرضه للسؤال والحاجة، فإنه لا يستحب ذلك. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على سعد صدقته جميع ماله بجميع ماله، وقال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك قالوا: لا يستحب للإنسان أن يوقف جميع أمواله. لكن لو أن الإنسان قوي اليقين بالله جل وعلا، قوي الإيمان بالله سبحانه، وأوقف جميع أمواله وخرج من ماله صدقة لله عز وجل في حياته، فذلك صحيح وجائز، ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أرض أوقفت لتزرع وتوزع الثمر على الفقراء، والآن لا يمكن زراعتها، فهل يجوز لناظر الوقف أن يؤجر الوقف ويعطي الإيجار للفقراء؟ هذه المسألة مردها إلى القاضي، لكن الأصل في الحكم الشرعي أنه لا ينتقل إلى استغلال أرض الوقف بغير الزراعة إذا نص المالك بالزراعة على الزراعة. فلو قال: مزرعتي تزرع ثم يتصدق بغلتها ربعها وثلاثة أرباعها تكون وقفا على ذريتي، فإن هذا الوقف مخصوص بالزرع، حتى لو تعطلت في مكان ينظر القاضي إلى أشبه المزارع فتباع هذه وتشترى تلك، إبقاء لكلمة الزرع ولوصف الزرع الذي أوقف الإنسان قاصدا إياه، فكأن الميت أو الموقف قصد هذا المال بعينه وهذا الاستثمار بعينه، فحينئذ لا يصح صرفه إلى الإجارة، ولا يصح أن يقال أجرها بدل أن تزرعها، لأن الوقف قصد به الزرع. أما لو كان وقفا مطلقا كأن يكون خير فيه الناظر، لأن يقول صاحب الوقف أرضي هذه أو مزرعتي وقف، فإن تعطلت مصالحها وانقطع ماؤها أو غارت عينها فللناظر حق النظر، إن شاء بناها وإن شاء باعها، فأطلق له التصرف، فحينئذ يصح أن ينتقل من الزراعة إلى الدور، ومن استثمار بالإجارة إلى استثمار بغيرها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، لدي أموال أوقفت من فاعلي خير لتوزيع الشريط والكتب الإسلامية، ويأتيني أحيانا بعض المحتاجين من الفقراء وأقرضهم منها، فهل يجوز ذلك مع العلم أن المال ليس بالكثير والقروض ليست كبيرة والمدة تكون عادة قصيرة؟ ليس من حقك هذا، ولا يجوز للإنسان إذا أعطي مالا على أن يتصرف به في جهة خيرية أن يزيد أو ينقص على التصرف الذي خصت به الصدقة. فإذا قال لك المتصدق هذا المال للشريط أو هذا المال للكتاب النافع أو لكتب العلم أو للمصاحف، حتى لو قال للمصاحف لا يجوز شراء كتب التفاسير، ولو قال للحديث لا يجوز شراء كتب اللغة، وهكذا، إذا خصص صاحب المال صدقته بجهة معينة فيدك يد وكالة، وهي يد أمانة تتصرف بحدود ما أمرت بالتصرف به، وبناء على ذلك تأثم لو أقرضت، ولا يجوز لك ذلك، وليس من حقك، وينبغي عليك المبادرة بصرف هذا المال فيما خصص له، سواء كان ذلك عن طريق المصالح التي يقصد بها عين الإنسان من طعامه وشرابه، كأن يقول لك أطعم به الفقراء أو أكسهم به، أو هذه الصدقة للأيتام والأرامل، لا يجوز صرفها إلى أي جهة كائنا من كان ذلك المصروف إليه. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن بعض الأخيار يتولون الأموال التي هي أموال الصدقات ويتصرفون في بعضها باجتهادهم، وهذا لا يجوز. إذا أعطاك إنسان صدقة وقال لك هذه الصدقة في سبيل الله لثغر معين، لا يجوز صرفها إلى أي ثغر سواه، إلا إذا تعطلت هذه المصلحة التي قصد فيها الصدقة لهذا السبيل. لو قال لك هذا المال لطلاب العلم، لو جاءك الفقير المدقع من الفقر الذي بلغت فيه المخمصة، لا يجوز أن تصرفها إلا لطلاب العلم، وهم خصوم لك بين يدي الله عز وجل. إذا قيل لك للمساكين للمساكين، للفقراء للفقراء، لطلاب العلم لطلاب العلم، لا تتصرف إلا في حدود ما وضع له المال. وهنا مسألة، لو أن إنسانا دعا إخوانه للصدقة على مديون، وكان المديون دينه 100,000، فتصدق الناس 200,000، فما الحكم؟ الجهة التي استحقت أو استحقت هذه الصدقة تستحق نصف المال، والنصف الزائد لا تستحقه، لأنه ما أعطى الناس أموالهم إلا بقصد سد الدين، فكل واحد منهم يريد سداد الدين، فما الحكم؟ الجواب أنه يرجع إلى المتصدقين ويخبرهم أن الذي تصدقوا عليه قد اغتنى أو قد سدد دينه أو قد وجده غنيا أو تبين له أنه ليس بمحتاج، فيستشيرهم، فمن طلب منه أن يرد المال يرد إليه المال، لأنها صدقة لم تملك بعد، لأن الفقير لم يقبض، ولذلك يجب ردها إلى أصحابها، ومن قال له تصرف فيها بما شئت فحينئذ يتصرف فيها بما شاء. لكن لو أن الذي تصدق بها لا يمكن الرجوع إليه، عرفنا أنه إذا أمكن الرجوع إليه وقال أريد المال يعطى، أو قال تصرف فيه حيث شئت تتصرف فيه حيث شئت، لكن لو كان الذي أعطى المال غير موجود غير موجود، فما الحكم؟ قال العلماء أن ينظر إلى أشبه الجهات بالجهة التي صرف لها المال، فلو أعطي 100,000 أعطى من كل مبلغ لإنسان نصفه إذا كان المديون بخمسين، فلو أعطي 100,000 والدين 50,000 فإنه يصرف 50 بنية أن كل متصدق تصدق بنصف ما أعطاه، لأن كلا يرجو الخير، ويبقى النصف الزائد ينظر إلى أشبه المديونين بهذا المدين، فإن كان من طلاب العلم نظر إلى طالب علم مديون، وإن كان من غيرهم من أعطي لصفة فيه لا في غيره فإنه يراعي هذه الصفة ويعطيها له، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص أن يوقف أرضا بها ثمر ويشترط في هذه الأرض أن تكون وقفا لمدة 10 سنين ثم يسترجعها؟ لا، ما يصح الوقف، لا يتأقت، الوقف مطلق مؤبد إلى الأبد، يخرجه الإنسان من نفسه لله جل وعلا وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يقول هذا الوقف سنة أو سنتين أو ثلاث، لا يصح الوقف على هذا الوجه، والله تعالى يعني. أحسن الله إليكم. وهذا الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يباع ولا يورث ولا يوهب، قال حبست ولا يباع ولا يورث ولا يوهب، فقرن بالتحبيس ما تفرع عنه من عدم ملكيته بالبيع والهبة والإرث، فدل على أنه تزول عنه اليد بالكلية، وإذا كانت اليد تزول عنه بالكلية وقال وقفي هذا 10 سنوات أو 5 سنوات فقد ناقض الشرع، لأن الشرع يريد زوال اليد والملكية، وهو بهذا الاستثناء يبقي اليد والملكية، ولذلك لا يصح منه هذا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، تصدقت بمبلغ على فقير، ثم نظر الفقير إلى الصدقة فاستقلها ورآها قليلة ثم ردها لي ولم يقبلها فأخذتها، فهل هذا يدخل في الحديث؟ اللهم استعان، نعوذ بالله من العائل المستكبر، وهذا من أبلغ ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر، فقير ويتكبر، فإذا أعطاه مال لا يرضاه، ولذلك هذا يعتبر من الأمور التي لا تجوز للمسلم أن يتكبر مع وجود الحاجة فيه، وبناء على هذا إذا أعطاك وأبى أن يأخذ فانظر إلى فقير آخر، لأنك أخرجتها لله عز وجل، فالأفضل أن تعطيها فقيرا آخر وتتصدق بها عليه، لأن المال خرج منك وطابت نفسك ببذله لله عز وجل، فلا ترجع في نيتك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا قلت لرجل اشتري لي السلعة وأبين له نوعها ثم بعد أن يملكها أتفق معه على شرائها إلى أجل، هل في ذلك حيلة على الربا أم أن البيع صحيح؟ هذا من بيوع الربا، إذا قلت لإنسان اشتري لي هذه السلعة ثم قسطها عليه فذهب واشتراها ثم قسطها عليك، فكأنه دفع لك المعجل وهو 100,000 على أن تردها له أقساطا 150، ووجه الحيلة أنه بدلا أن يقول لك خذ 100 وردها 150 قال أنا أدفع إلى مالك السلعة على أن ترد لي عين المال مضاعفة، ولذلك لا يجوز هذا النوع من التعامل، وهو من الربا الذي حرمه الله، وهو من كبائر الذنوب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. الشيخ، ما حكم وضع الصفوف المقصوصة خلف المصلين لطلاب التحفيظ مع وجود مكان لهم بين المأمومين ومع وجودهم في المسجد قبل الأذان والإقامة وكثير منهم قد بلغ سن التمييز؟ ما حكم وضع الصفوف المقصوصة خلف المصلين لطلاب التحفيظ؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة يرى بعض العلماء أن صغار السن والصبيان يصفون في آخر الصفوف، وذلك لحديث أنس في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام وجعل الصبيان في آخر المصلين، قالوا فيوضعون في آخر المصلين ولو كانوا مبكرين، وهذا مذهب بعض العلماء. وقال بعض أهل العلم: الصبي إذا بكر ودخل إلى الصف الأول فهو أحق به، إذا كان مميزا ويعقل الصلاة ويتأدب ويحفظ حرمة الصلاة، وأميل إلى هذا القول أن الصبي إذا بكر وبدر وجلس في الصف الأول أنه ليس هناك دليل يدل على إخراجه من هذا المكان، وذلك أنه إذا كان مميزا ويعقل الصلاة فهذا حق له، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى شيء فهو أحق به. وكون النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الناس تكون عنده بهذا الترتيب، أجاب العلماء عنه بالوصف الغالب، أي أنهم كانوا على هذا الترتيب بالغلبة، أي أن الصبيان إذا جاءوا عرفوا مواضعهم، فاستثني من ذلك أن يدخل الصبي مبكرا. ولا شك أن هذا القول هو أعدل الأقوال. ثم انظر إلى الصبي إذا طرد من الصف الأول وأسيء إليه وكهر، ولربما خوص ولربما شتم، بل رأيت بعيني من ضربه وأخرجه من الصف الأول وقال له: إياك أن تعود إلى هذا المكان. هذا الطرد وهذا الضرب وهذا الكهر بماذا يعود على نفسه؟ لربما أنه لن يدخل المسجد بعد ذلك اليوم أبدا، وهذا لا شك أنه يخالف مقصود الشرع من تعويد الصبيان وتحبيبهم في المساجد وتأليفهم لها وحرصهم على الصلاة مع كبار السن حتى يحسوا أنها شعيرة الإسلام وأنها من دينهم وأنها عمود الدين. فلذلك لا أرى وجها لطردهم من الصفوف الأول. لكن وراء الأئمة مباشرة لا يصلون، وإنما ينحون على أطراف الصفوف، فلو جاء مبكرا وصلى وراء الإمام مباشرة يسحب إلى من ويأتي من هو أكبر منه في نفس الصف الأول، لأن حقه في الصف الأول. ثم يستثنى هذا لقوله عليه السلام: ليليني أولو الأحلام، فإن قوله ليليني أولو الأحلام قال العلماء المراد به: بكروا يا أولي الأحلام، وليس المراد به أنهم يقدمون على غيرهم. ولذلك الذي تميل إليه النفس أن المسألة فيها تفصيل. إن كان طلاب التحفيظ رأيت منهم من عنده همة عالية، رأيت الصبي عنده همة عالية وذهب وجلس في الصف الأول أو الصف الثاني أو الثالث، فاتركه رحمك الله، فهو الأورع والأتقى. وإن كان أنهم من أنفسهم ينتظمون ويترتبون ويأتون في الأخير، فاتركهم على ما هم عليه، وهذا شيء طيب أن ينظموا من أنفسهم. أما أن يلزموا ويعتبر خروجهم إلى الصفوف الأول خطأ وعيبا، فهذا لا أعرف له أصلا في الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم استعمال الأوراق المحترمة، أعني الأوراق التي كتب فيها بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث في إيقاد النار لإنضاج الطعام؟ لا يجوز امتهان ذكر الله عز وجل، ونص العلماء على أن أي صورة من الامتهان إذا وقعت من المكلف أنه يحكم بكفره والعياذ بالله، وهذا يسمونه الردة بالظاهر. فمن أخذ آيات القرآن ووضعها تحت قدمه والعياذ بالله عالما بها مستشعرا أنها من كتاب الله عز وجل فإنه يكفر. وهكذا لو وضع المصحف تحت قدمه ووضعه واتكأ عليه لقصد احتقاره فإنه يكفر والعياذ بالله. قال بعض العلماء: يكفر على الظاهر حتى ولو كانت نيته ترد نيته بينه وبين الله، أما صورته في الظاهر فهي صورة كافر، لأن الذي يمتهن كتاب الله ويحتقر كتاب الله أنه يحكم بظاهره. ولذلك لا يجوز وضع الآيات وكتب العلم على صورة فيها احتقار وامتهان لله، فإذا قصد الامتهان والاحتقار كفر، ولذلك يفصل. فلو أن إنسانا أوقد طعاما بورق ولم يكن عنده شعور أنه من آيات أن فيه الآيات أو فيه الأحاديث، وإنما قصد إيقاد النار ولم يدري ما بالورق، هذا لا يحكم أنه منتقص أو مؤذن لهذه الآيات أو مستخف بها. أما لو أحرقها لإيقاد الطعام دون أن يستشعر عظمتها في قلبه ومحتقرا لها ومنتهنا لها، فإن هذا لا شك أن فيه حكم ما ذكرناه من الكفر والردة، أنه إذا قصد بها الامتهان والاحتقار. أما إذا لم يقصد وكان جاهلا فإنه لا حرج عليه ولا ذنب عليه، لكن إذا علم لا يفعل ذلك. وأما إيقاد النار بكتب العلم وأوراق العلم فليوقد النار بغيرها، والله تعالى أعلم. أما لو أن المصحف أوراق المصحف أراد الإنسان أن يحرقها فإنه لا حرج عليه في حقه، يعني الحرق ليس امتهانا. ولذلك ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كتب مصحف عثمان أمر عثمان بإحراق بقية المصاحف. قال العلماء: في هذا دليل على مشروعية حرق القرآن، ويشرع حرق القرآن في صور، منها وجود الخطأ فيه، إذا كان فيه خطأ فإنه يتلف بالإحراق، وقال بعض العلماء يتلف بالدفن، وقال بعضهم يتلف بالتغريق، والأقوى والأوجه الإتلاف بالحرق، لأنه فعل السلف الصالح رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يحرق القرآن إذا كانت فيه مصلحة كأن يكون في نقص في أوراق المصحف، كأن تكون بعض أوراقه ساقطة، فالإنسان إذا قرأ ربما اختلج عنده كتاب الله عز وجل، ولذلك قالوا إذا كان فيه اختلاج والذي يقرأه جاهل لربما اعتقد أن السورة على هذا الوجه من النقص، فلذلك قالوا بمشروعية حرقه في هذه الأحوال لمكان المفاسد المترتبة على وجوده، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه السائلة ولديها مشكلة، فتقول إنها على هذه المشكلة 3 سنوات وتقول الحمد لله، ومشكلتها هي يا فضيلة الشيخ أنها مصابة بمرض ولم تعرف إن كان عينا أو وسواسا أو مسا من الجن، فتقول لا أستطيع أي عمل في منزلي، أخاف من شعري وجسمي إذا دخلت إلى دورات المياه، فلا يمكن أن أخرج إلا إذا أتى من يخرجني، فلا يمكن أن أتوضأ إلا إذا أتى من يوضيني، وإلا ما أستطيع دخول الدورة والخروج منه حتى إلى باب الدورة، ولكم الكرامة، فلا أستطيع فتح الباب، وهذا هو حالي والشكوى إلى الله. والسؤال الذي أحب أن أعرف جوابه يا فضيلة الشيخ، كيف أصلي وأنا لا أستطيع أن أتوضأ، وإذا لم يكن عندي من يوضيني فلا يمكن أن أتوضأ، فكيف والحال كذا أستطيع الصلاة؟ فلا تقل يا فضيلة الشيخ توضئي فإني لا أستطيع، والله إنني لا أستطيع، فبالله عليكم أريد أن أصلي، فكيف أصلي وجزاكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. اللهم أزل عناءها واشفها من دائها، اللهم اكتب لها الشفاء والعافية وردها إلى دينك مردا جميلا. اللهم عليك بهذا الداء والبلاء، إن كان سحرا ففكه، وإن كان عينا فأزلها يا ذا الجلال والإكرام، وإن كان ذنبا فاغفره يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله العظيم أن يفرج عنا وعنك وعن المسلمين. أختي السائلة، أوصيك أولا أن تشتكي إلى الله عز وجل، وثانيا أن تكثري من تلاوة القرآن، فإن هذا البلاء الذي معك ضعف في الإيمان، وإذا أكثر الإنسان من تلاوة القرآن ضعف أثر الشيطان عليه، وقد أخبر الله عز وجل أن بذكره تطمئن القلوب. هذا القلق الذي أصاب القلب وعظم به الهم والغم والكرب لا شفاء له ولا دواء إلا رحمة من الله جل وعلا بتلاوة كتابه، وكثرة التلاوة للقرآن علاج الممسوس والمسحور والمعيون وكل ذي بلاء وهم، فمن أكثر تلاوة القرآن فقد ذكر العظيم الرحمن، ومن ذكره فالله يذكره، وما ذلك بعبد ذكره ربه، لا شك أنه في نعمته ورحمته وكلاءته وعنايته، فأكثري من تلاوة القرآن، فإن لم تستطيعي تلاوته فاكثري من سماعه وتدبر آياته عند تلاوته، فإنه إذا دخلت الآيات إلى الجنان حفظت ذلك الجنان من نزغ الشيطان، وخذي بالأذكار الإلهية والآداب النبوية، وقولي إذا مسك الشيطان أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، فاستعيذي بالله فهو المعاد، والتجي إلى الله فنعم الملاذ، واعلمي أن الله يفرج الكروب وأنه مزيل الهموم والغموم والكروب، وأما ما ذكرتيه من هذا الحال وإلى الله المنقلب والمآل، فاعلمي أن الله فرض عليك الصلاة، فإن بلغ بك الأمر إلى درجة لا تستطيعين بها الحركة فاعلمي أن ذلك بلاء لا تكلفي فيه إلا قدر الطاقة، ولو استطعت أن تضرب اليدين على التراب متيممة لا تستطيعين غير ذلك فافعلي، فذلك مقدار وسعك. والوصية الأخيرة أوصي بها كل من كان به مثل هذا البلاء، أن يتفقد نفسه، فلعل ذنبا أصابه حجبه من رحمة الله جل وعلا وأنزل به العقوبة من الله. انظري إلى أم فلعلك عققتيها، أو أب أو رحم فلعلك قطعتيها، أو أخت فلعلك آذيتيها، أو عبد أو أمة صالحة اشتكت إلى ربها ما جنت منك، فإن فعلت ذلك وتدبرت نفسك فيما يكون منك من خطأ أو يقع منك من خلل أو يحصل منك من عظيم من خطأ وزلل، فإن الله يرحم العبد إذا علم الداء بمعرفة سبب البلاء. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عنا وعن كل مهموم مغموم من المؤمنين، اللهم فرج همومنا ونفس غمومنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.